بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على كامل حاجة. إنا هدينا السبيل إنا Thank you. Oh! Yeah. We need to ومن الليل فاسجد له Yeah. الله اكبر Amen.